رب العالمين وصلى وسلم على عبده ورسوله نبينا وعلى اله واصحابه ومن اتبع الهدي وعلى اله. هذه قراءة من كتاب جامع السامعين البخاري رحمه الله، وفي كتاب الإجارة الباب 13 باب من آجر نفسه ليحمل على ظهره ثم تصدق به. و وأجر وكأنها وكذا وأجر الحمل. حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل فيصيب المدة، وإن لبعضهم لمئة ألف، قال: ما نراه إلا نفسه. هذا حديث عظيم يروي أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه، هو صحابي البدري، يقول: كان رسول الله إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فيحامل، حامل يعني شغل حمالة، فيصيب المد، يعني يأخذ أجره على الحمالة هذه مد، يعني ملء الكف من شعير أو من قمح أو من تمر، شيء زهيد يعني، بعد ما يشيل الحمل اللي فيه. يقول: وإن لبعضهم لمئة ألف، يعني بعض هؤلاء الذين يروح يشتغل حمالي هذا عشان يأخذ مد عنده مئة ألف يعني دينار موجودة عنده في البيت، لكن يفعل هذا وذلك من أجل أن يتصدق بهذا المال الذي يكون من كسب يده ومن هذا العمل ليكون آجر له عند الله تبارك وتعالى. قال أي الراوي عن أبي مسعود يقول: ما نراه إلا نفسه، يعني ما نرى هذا الشخص الذي يحدث عنه نفسه، ما رضي يذكر نفسه، يعني في بعضنا يفعل كذا كذا ويعني نفسه، لكن ما قال أنا كنت أفعل ذلك. فهذا فيه يعني باب ثواب الصدقة، وباب أن يؤجر الإنسان نفسه حتى وإن كان غني من أجل أن يحصل على مال يراه حلال، لأن هذا أفضل شيء، من أجل أن يتصدق به قربة إلى الله تبارك وتعالى. ففي فوائد كثيرة، أولا التواضع، أن يكسب من عمل يد، أنه يجعل هذا الكسب يعني في سبيل الله. الباب الرابع عشر: باب أجر السمسرة. ولم يرى ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، وقال ابن سيرين: إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. أجر السمسرة، السمسرة هي أخذ يعني أجر في مقابل أن يتولى هو بيع شيء أو شراء شيء عن يعني من يوكله بالبيع والشراء. إذا وكل إنسان بأن يبيع له هذا فهذا السمسار، أو يشتري له هذا فهذا كذلك السمسار. فهل يجوز للسمسار هذا أن يأخذ أجرا على على على عملي هذا؟ يقول الإمام البخاري: لم يرد مسيرين وعطاء وإبراهيم والحسن هؤلاء كلهم أربعة من التابعين بأجر السمسار بأس، أنه لا بأس بهذا أن يبيع لغيره يعني متاعه ثم يأخذ أجره. وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بيع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك، هذا كذلك يرى أن ابن عباس أن يأخذ أجر، وإنه كذلك إذا شرف عليه البائع قال له: هذا الثوب أنا بفي مثلا 10 دنانير، إن بعته ب 11 دينار يصير الدينار لك، يصير بعد الدينار يكون لك، فيرى أن هذا لا بأس به. هذا ابن عباس صحابي. وقال ابن سيرين: إذا قال بيعه بكذا فما كان من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به، يعني كذلك هذا كلام سيرين، نقول بيعه بكذا، هذا بيعه مثلا بعشرة، إذا ربحت عن عشرة زيدا عشرة يكون لك، أو بيني وبينك لي النصف ولك النصف، فيقول لا بأس بهذا كذلك. وقال النبي: هذا من كلامي، من كلامه: المسلمون عند شروطهم، ما دام اشترط هذا وهذا شرط جائز فهذا لا بأس به. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان وأن يبيع حاضر اللباس ولا يبيع حاضر اللباس. قلت: يا ابن عباس، ما قوله لا يبيع حاضر اللباس؟ قال: لا يكون له سمسارا. هذا نوع من النهي عن بعض البيوع، وهو تلقي الركبان، وتلقي الركبان هم الذين يأتون يعني الجلب من البادية ونحوها، كأن يكون جايب سمن أو أقط أو غنم أو نحو ذلك. ففي بعض الناس كان يروح يشتري، إذا نزل هذا البدوي إلى السوق يروح يتلقاه بعيد عن السوق ويشتري منه قبل أن ينزل السوق. هذا يعني الأعراض يكون منقطع عن الأسواق منذ طويلة، فممكن لما يشتري منه هو مثلا قائم في ذهنه أن هذا يعني الخروف مثلا يسوى الآن 10 دنانير، وقد زادت الأسواق هي التي تبين السلعة يكون أصبح ب20 دينار، فيشتري منه بأرخص من قيمة. فالنبي نهى عن تلقي الركبان، وجاء في الحديث أيضا أن من تلقاهم فاشترى فيكون البائع إذا أتى السوق فهو بخير النظر، إذا جاء السوق وشاف أن بضاعته يعني قريبا من السوق أراد أن يمضيها أمضاها، وأما إن أراد أن يبطل البيعة ويقول لا أرد علي يعني هذه أنت اشتريت مني بعيد عن السوق والسوق سعره أكثر من هذا فله كذا. الحديث الأول ذكرته، شو الفرق بين هذا وبين بيع شيء ثلاثة أملاك قبل هذا؟ حديث إن شاء الله، بس في نقطة ثانية في الحديث اللي هي وهي نفس اللي بتسأل عنه اللي هو لا يبع حاضر اللي بعد. نهى عن تلقي الركبان وعن أن يتولى الحاضر وهو الذي يعيش يعني في المدينة وفي القرية المستقرة، يعني الحاضرة هو الحضر اللي هو ضد السفر وضد البادية، أن يبيع للبادي، لا بد أن يأتي البادي وهو يتولى البيع بنفسه، هو يتولى بيع بضاعته بنفسه ولا يكون له استمسار من أهل الحاضر. فإذا السمسار يجوز يعني من حاضر لحاضر، لكن من حاضر لبادي لا. وهذه لعل هذه حكمة، أن يأتي هو الذي يأتي من الخرج بالجلب هو الذي يتولى بيع سلعته بنفسه. فالنبي نهى أن يكون له سمسارا، قال وإن كان لأخيه أبيه وأمه، يعني حتى لو كان أخوه هنا وهو ابن أبيه وأمه أخوه الشقيق لا يتولى بيع سلعته، بل هو الذي يقف على سلعته وهو الذي يبيعه. أما أن النبي يفعل هذا يعني لتطيب خاطر هذا البدوي ولا يحصل هناك شيء ولا يظن أنه قد غشه أو هو يبيع بنفسه، أو لدعو الناس يرزق الله بعضهم بعض، يمكن هو يتساهل، يمكن هذا البدوي يتساهل في البيع ويكون السمسار هو يمسك البيع ويقول لا لا تبيع الحين تضر على فيت ما يأخذها، فيقوم يشتد كذلك في المغالاة وهذا حاصل يعني. أو يتواطع مع المشتري ويشتري بها مثلا يبيعها بمثال أقل. فلا شك أن هناك حكم يعني في هذا، وأن البادي هو الذي يبيع سلعته بنفسه فإن طابت خاطره بهذا السبب. والنبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يرزق الله بعضهم من بعض. أما السمسار يعني سمسار حاضر لحاضر لا بأس أنه يكون له سمسار يوكله ويقول له هذه السلعة أو يشتري لي هذه السلعة ولا كذا ولا كذا في مقابل التلك. أما للبادي لا. الباب 15، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا قيدا فعملت للعاص بن وائل فاجتمع لي عنده فأتيته وتقاضاه فقال لا والله لا أخطيك حتى تكفر بمحمد، فقلت أما والله حتى تموت ثم تبعث. سلام. قال وإني لميت ثم مبعوث. قلت نعم. قال فإنه سيكون لي ثم مال وولد فأقضيه. فأنزل الله تعالى فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له أتين مالا وولد لا ينسى. بخاري ترجمة الإمام البخاري قال باب هل يؤاجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب، يعني هل يجوز أن المسلم يعيش في أرض الحرب؟ أرض الحرب هي أرض الكفار المحاربين لأهل الإسلام اللي ما بينهم إسلام عهد، وإنما هم محاربين كما كان الشأن في أهل مكة قبل العهد اللي هو سنة 6. يعني مكة أصبحت دار حرب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان يحاربهم بدءا من معركة بدر وما قبلها إلى السنة 6، تحولت من دار حرب إلى دار عهد. ثم بعد ذلك لما نقضوا في السنة 8 حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدار الحرب هي دار الكفار التي ليس بينه وبين المسلمين عهد، إذا كان بينه وبين المسلمين عهد أو كذا تكون دار مثلا عهد أو هدنة بيننا وبينهم، إذا كان الحرب بيننا وبينهم ليس بيننا عهود فهي دار حرب، فإذا كان مسلم يعيش في دار الحرب مثلا لغرض من أغراض ولم يهاجر، هل يجوز أن يؤجر نفسه للمشركين يعني يعمل لهم شيء ويأخذ أجر يعني مال مقابل هذا الأجر؟ هذا الأمر يعني ترك البخاري هذا السؤال دون جواب على عادته، في أنه في الأمور التي يعني يكون فيها رأي مثل هذه وفي اجتهاد لا يزول رأيه إبعادا لكتابه عن الآراء، ما وضع رأيه قط يعني في الكتاب وجعله خالص، جاب الحديث وحط له هذه الترجمة يأخذ منه من شاء أن يأخذ أن هذا يجوز أو لا يجوز. هذا علم تعجب من ال من ال من ال من الجداد هذول. نعم. قال باب هل يؤاجر رجل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ ثم ذكر هذا الحديث حديث خباب رضي الله تعالى عنه يقول كنت رجلا قينا، القين هو الحداد، هو الحداد إذا كان حداد، فعملت للعاص بن وائل، هو العاص بن وائل السهمي أبو عمرو اللي هو عمرو بن العاص، هذا كان سيدا يعني مطاعا في قومه، كان من أشرف ومن أشهر يعني رجالات قريش، يقول عملت له فاجتمع لي عنده يعني مات، يعني اشتغل سيف حديث كذا ما يدفع لي، فاجتمع لي اجتمع له مال كثير في مقابل يعني عدة خدمات قمت له بها، فأتيت وأتقاضى، يقول جئت حتى يعني أخذ أجر يعني أشياء لتوتي فيها، قال لا، قال له والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال له ما تأخذ مني ولا فلس إلا إذا كفرت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له خباب رضي الله تعالى عنه أما والله حتى تموت ثم تبعث فلا، فلا أكفر يعني، قال له لو يعني لما تموت ويبعثك الله تبارك وتعالى فإني حتى هذا الوقت لا أكفر محمد صلى الله عليه وسلم، فعلق هو بعد هذه فقال له إني لميت ثم مبعوث، استهزئ طبعا لأنهم يرون أن البعث بعد الموت هذا من المستحيلات، فقال له أموت وأبعث بعدين، فيقول قلت نعم يعني تبعث الله عز وجل، فقال له طيب ليه؟ قال له فإنه سيكون لي ثم مال وفاقد، قال له إذا بعث سيكون عندي أموال وأولاد كثير، وبعدين أعطيك نقودك بعد البعث، يستهزئ به يعني يستهزئ به أنه لا بعث وما دام أنت علقت على البعث فأنا أعطيك فلوسك في الآخرة، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو تأن مالا وولدا أي في الآخرة، لو تأن مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول، جريمة كرام الذي قال وهذه هو التي سيرفع نرثه ما يقول ويأتينا فردا، لا بال ولا ورد ويأتينا فردا، فهذه تهديد وعد من الله عز وجل، فالشاهد أن يعني خباب كان هناك وكان يعمل لهؤلاء المشركين مع شركهم وكفرهم، لكن كان يعني يشتغل لهم ولم ينزل مثلا القرآن أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان عايش لسه في أرض الحرب، ما كان قد هاجر بعد وهو يعمل للمشرك. عليكم ورحمة الله وبركاته. لا هذا للمسلمين فيه كلام في هذا. إن أي شيء يكون في الكفار في قوة محاربين ما يجوز المسلم عن يعني يعينهم على أي شيء تقوى فيه على المسلم، هذا صحيح يعني. نعم. الباب 16 باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقال الشعبي لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. وقال الحاكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم، وأعطى الحسن دراهم 10، ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. وقال كان يقال السحت الرشوة في الحكم، وكانوا يعطون على الحرف. هذه ترجمة طويلة ومجموعة من يعني الآثار عن السلف في بعض الأجور على الأعمال المختلف على أخذ الأجر فيها. فأولا الترجمة البخاري قال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، وسيأتي الحديث فيها. يعني هل إذا رقى كفارا أو مسلمين يأخذ أجر على هذا، على الرقية بفاتحة الكتاب إذا قرأه؟ يعني الحديث الذي سيأتي بعد ذلك. وقال ابن عباس عن النبي أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني إذا كان يأخذ الأجر، النبي قال هذا في الحديث الذي سيأتي، وهو إقرار النبي لمن أخذ أجر على الرقية بالفاتحة، فيقول هذا أحق شيء لأنه رقاه بالقرآن. فإذا رقاه برقية مما يتورثه بعض الناس ويتعلمه بعض الناس وشفي وأهدى له وأعطاه شيئا، فجائز أن يكون هذا. فقال النبي أحق ما أخذتم عليه أي في الرقية من أجر فعلى الكتاب. قال الشعبي أحد الكبار التابعين لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئا فليقبل. يقول لا يشترط، يقول له أعلمك مثلا جزء قرآن مثلا بعشر دنانير أو 100 دينار في مقابل أني أعلم هذا أو الصغير هذا أعلمه القرآن على كذا وكذا، يقول لا يشترط. لكن إذا أعطي شيء يقبل، يقبله إذا أعطيها. وقال الحكم لم أسمع أحدا كره أجر المعلم. الحكم يقول ما سمعت أحدا يعني من أهل العلم كره أن يأخذ معلم القرآن على تعليمه أجرا. قال وأعطى الحسن دراهم 10. الحسن البصري أعطى 10 دراهم يعني لمن علم. ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسا. القسام لعل هنا القسام الذي يعني يأخذ مثلا مال الزكاة يقسمه أو شيء من هذا يقسمه، لا يرى أنه لا بأس بها. وكان يقال السحت الرشوة في الحكم، يعني السحت الذي تأكله سحتا ليس على هذه الأعمال، مثلا أخذ الأجر على الرقية أو على تعليم القرآن أو على شيء من هذا، وإنما هو الرشوة في الحكم. هذا السحت اللي هو الرشوة في الحكم، إن إنسان يكون له قضية فيقوم يرش الحاكم حتى يحكم له أو يحكم على خصمه، فهذا السحت. قيل إنه سمي سحت أكل هذا المال لأنه يسحت يعني المال ويسحت صاحبه. والسحت هو يعني الإفناء والمحو، كما في قول الله تبارك وتعالى عن موسى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فيسحتكم يعني يفنيكم ويهلككم، هذا السحت. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى عن اليهود وأخذهم الربا وأكلهم السحت، أو لا ينهاهم الربين والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يفعلون. قالوا السحت الرشوة وأخذ الأجر على يعني هذه الأعمال الباطلة. قال أيضا البخاري قال وكانوا يعطون على الخرص. الخرص اللي هو يعني معرفة ما في رؤوس النخل من مقدار الثمرة الموجودة، فيأتون الناس يكونون دول أهل خصنة وأهل خرص، يجي يقول لي خرص لي ما في هذا البستان من الغلة، يقول والله فيه يمشي في وسط البستان، يقول له مثلا فيه 10 أراضين 20 أراضين كده. طيب يقول يعطيه يعني أجر على هذا، هو ما عمل خبرة على مجرد أنه هو يعني خرص له ما في هذا البستان. يعني تعرف في أي مرحلة لما يكون يعني يبدأ يصفر يبدأ يصفر أو حتى لسه قبل حتى ما يصفر أو يحمر، لو ما يصفر فيه خلاص بدل هذا خلال يسمى خلال خلاص يمشي فيه، يمشي في البستان دون هذه، يقول له هذا بستانك فيه كذا. وغالبا ما يأتي الخرص وكيف. قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، مروا بفستان لامرأة فالنبي قال اخرصوا، فخرصوا والنبي خرص، فقال انا اقول فيه يعني 10 اراجل فقدت، واحد قال 9 واحد قال 8 واحد قال 1 قال. لما رجعوا من الغزوة سألوا المرة كم كان في قديش يعني طلعت، فطلع نفس خرص الرسول صلى الله عليه وسلم 13 كما خرص الرسول صلى الله عليه وسلم، فالخرص جاهز وهو يستخدم في الزكاة، في زكاة في زروع الثمار تخرص خرص، يمشي في العنب مثلا يشوف هذه ويعرف هذا قديش فيها، ثم إذا بعد ما يجز يقوم يأخذ منه على حسب المقدار الذي خرص به. نعم الخراصون في الآخر في الغيب، قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيانا أودي، علم الغيب ما يجي بالخرص وبالظن، لأن هذا ظن، يعني لما أقول واحد الخراصة اللي فيها 10 أراجب هي ظنه مو باليقين، متى اليقين لما تحط على وزن أو على كيف، أما هكذا ممكن تطلع فوق شوية فهذا يسمى خرص. الخرص اللي هو منهي عنه في القرآن قتل الخراصون وهم الظنانون الذين يقولون في الغيب بالظن، يقولون أيانا يا ودي هذه يوم قيامة، هذا من ظنهم وما ما ما ما يقولون هذا بناء على علم ولا يقين، وإنما نظن إلا ظنا يقولون وما نحن مستيقنين. الحديث حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، نفر الجماعة أصحاب النبي راحوا سفرة سافروها ربما في غزوة في غيرها، ونزلوا على حي من أحياء العرب، يقين نزلوا على حي من أحياء العرب، الحي لهم جماعة من قبيلة فخذ أو دين، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا، اعترفوا منهم الضيافة احنا الضيوف عندكم يعني أعطوهم ضيافة، فلدغ سيل ذلك الحي جت حية ولدغت رئيس سيد الحي رأس القبيلة هذه، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، يعني سعوا له بكل شيء مما يعرفه العرب من شفاء نهش الحية هذه ما نفعوا شيء منها، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء، آخر ما في إجابتهم قال الجماعة نزل عندكم هذول، طبعا نزلين في أرضهم يعني ما نزلين عليهم هم يعني يعرفوهم ولكن نزلين في المكان، يعني قالوا روح للجماعة نزلين هذول يشوف يمكن عندهم دواء لهذا الأمر، فأتوهم فقالوا يا أيها الرأس إن سيدنا لده وسعينا له بكل شيء لا ينفع، فهل عند أحدكم منكم شيء؟ قال في عندكم أنتم يعني دوالي يعني لدغة الحية نحشها شيخ نزل أقول لا حية حية لدغة العقرب لا رصيصة العقرب يضربها البدو يقوم مشي هذا حية نحشها، فقال بعضهم نعم والله إني لأرفع، قال أنا عندي رفع، ولكن والله لقد استضفناكم فلا تضيفون، فما أنا براق لكم حتى تجعل لنا جعل، قال إحنا جينا عن الزين يعني نزلنا بحيكم وقلنا لكم إحنا نضيوف نزلين ماشيين فريق يعني وأعطونا حق الضيافة ما ضيفتمون، فالآن ما أرقالكم إلا بجعل، الجوع اللي هو ما يجعل في مقابل شيء، يعني إذا قيل في مقابل هذا العمل أعطى كذا وكذا هذا يسمى جوع، فقال لهم فالله ما نبي عاقل لكم حتى تجعلنا جعلا، فصالحوهم على قطيع من الغد، قالوا إذا شوفي أنت رقيته وشوفي نعطيكم قطيع من الغنم 40 شاة في مقابل إنه هذا، فانطلق يدخل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، فأقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فكأنما نشط من عقال، بعد ما قرأ عليه الفاتحة نشط من عقال، يعني البعير دائما إذا عقل خلاص بمجرد ما تفك العفان على طول، أول ما يفعله هو أن ينطلق يقوم على طول، ها؟ ينجز على طول، هذا هو. فشبه هذا الرجل بعد ما قرئ عليه كأنه بعير خرج من عقل، ما تأني فيه نعشة ولا شيء، بعد ما كان طائع الآن قلدوه أهلي قام مباشرة كأنه ليس فيه شيء. فانطلق يمشي وما به قلبة، انطلق رجل يمشي وما به القلبة اللي هي أدنى أثر للمرض، ما في أثر هذا المرض بكاته، كأنه انتزع منه انتزاع. قال فأوفوهم جعلة، جعل اللي يدخلون الذي صرحوهم عليه. فقال بعضهم اخسموا، يعني احنا يعني جماعة واحدة يخسم 40 شاة فيما بيننا. فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان. فننظر معه رجل رقى واخذ هذا، قال له جماعة هذا أمر مشكوك فيه، انتظروا شوي حتى انه نذهب الى المدينة ونسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجعل الذي أخذناه هل يحل لنا ولا لا. فقلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية، يعني هذا لم يأخذه من فم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقى بهذا. طبعا يقولها النبي ليس سؤالا وإنما يعني تعجبا أنه اهتدى إلى هذا الأمر، وهي بالفعل الفاتحة رقية. ثم قال لهم قد أصبتم، قد أصبتم يعني ما فعلتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما، ما يقسموا هذا قالوا سهما، والنبي جعل سهما هنا ليبين أن هذا يعني المال كسب شريف ليس كسب خبيثة، لأن النبي المكاسب الدنيا ما يأكل منها، فهالباب حتى يبين هذا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو عبد الله وقال شعبة حدثنا أبو بشر سمعت أبو المتوكل في هذا الحديث. طبعا لأهل العلم في هذا الحديث كلام، لأن كثير من أهل العلم يرى أن أخذ الأجر على الرقية لا تجوز، لأنه أخذ أجر على القرآن، وقالوا إنما جاز هذا لأنه رقى مشركين، يجوز هذا لأنه رقى مشركين. وكذلك قد عاملوهم بهذه المعاملة أنهم لم يعني يضيفوا، وأما إذا رقى مسلم فإنه لا يجوز له أن يأخذ يعني أجر على هذا، لأن هذه رقية ودعاء ولا ينبغي أن يأخذ أجر عليه. والبعض يرى أن هذا أمر يعني عام، لأن النبي قال إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، فهذا يشمل هذا وهذا. لكن يبدو الله تعالى أنه في المسلم يجوز له أن يشترط، يجوز له أن يشترط، يعني يقول له مثلا أرقام فنشوف هي فلي كذا وكذا، أجد يعني هذا الشرط فيه، وأن يجعل هذا حسب. باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم أبو طيبة النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع أو صاعين من طعام وكلم مواليه فخفف عن غلته أو ضريبته. الضريبة هي يعني أن يجعل على العبد مبلغ معين، إذا كان العبد هذا مثلا صانع نجار أو يعني حجام أو نحو ذلك، يجعل عليه سبب ضريبة، يقول له أنت عليك تدخل لي كل يوم مثلا دينار، وذلك حتى يعني يلزمه وينشطه بالعمل. فإذا جعل ضريبة على هذا فأنا قال باب ضريبة العبد وتعاهد ضرائب الإماء. على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم أبو طيبة على عبد لبعض الصحابة النبي فأمر له بصاع أو بصاعين، إذا النبي احتجم وكذلك أعطى الحجام أجره صلى الله عليه وسلم، يعني بصاع من طعام أو صاعين لا شك من الراوي من طعام اللي هو القمح، وكلم مواليه فخفف عن غلته وضربه، يعني شفع النبي عند مواليه أن يخففوا عنه من ضريبته، ربما أنه اشتكى النبي أنه يكلفونه يعني أن يدخل عليهم كل يوم كذا وكل شهر كذا، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخففوا عن ضريبته. باب خراج الحجام. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره. حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره ولو علم كراهيه لم يعطه. وهنا ابن عباس يرد على من قال بان اجر الحجام قليل، فقال النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان يعني أجر الحجام خبيث لم يعني يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم ولم يكن يظلم أحدا أجره، ما كان يظلم أحدا أجره في أن يعني يؤدي له هذه الخدمة ثم لا يعطيه أجر على هذا العمل. باب من كلم موالي العبد أن يخفف عنه من خراجه. حدثنا آدم وحدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما حجاما فحجمه وأمر له بصاع أو صاعين أو مد أو مدين وكلم فيه فخفف من ضريبته. باب كسب البغي والإمام. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية وقول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن ربنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال مجاهد فتياتكم بماء. باب كسب البغي. البغي هي الزانية والإماء يعني الأمة العبدة. وكان في الجاهلية كان يعني يشتر الإماء كذلك للتسري وللخدمة وللكسب، يأخذها ويسرحها ويجيب له يعني خراجها يأخذ، هذا من أخبث المكاسب. وكره إبراهيم أجر النائحة والمغنية. إبراهيم النخعي كره إن النائحة يعني تأخذ أجرا على نياحتها لأن هذا عمل محرم، وهذه الكراهية لما أن تكون حي كراهية تحريم لا شك. فإذا كانت امرأة تذهب تستأجر لتبكي وتصيح عند يعني ميت غيرها وتأخذ أجر على هذا، والمغنية معروف أن تغني وتأخذ أجر على هذا. قال الله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. الإكراه معروف هو أن يضغط على الأمة أن تذهب إلى البغاء الزنا وهو يأخذ غلتها. إن أردنا تحصنا هذا يعني التوبيخ شديد لهؤلاء، يعني تكون الأمة هي تريد العفة والسيد الشريف هو يريد لها أن تذهب، فهذا من باب ليس من باب يعني ما فيش مفهوم للشرط هنا. ولكن إن أردنا تحصنا إذا كانت هي تريد العفة فكيف أنت يعني تكون أنت يعني يكون فيها الخسة هذه وإنه يكرهها يقول لا تخرجي وتأتي بخرج. قال جل وعلا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ثمن الكلب طبعا ثمنه معروف، يعني فالنبي نهى عن بيع الكلاب. هل الكلب هنا الكلب مطلقا ولا الكلب اللي هو يعني يكره اقتناؤه؟ كثير من العلماء يرى أن الكلب الذي يكره اقتناؤه، وأما ما أبيح اقتناؤه فيجوز بيعه. الذي أبيح اقتناؤه ولا إثم فيه ككلب الزراعة وكلب الصيد وكلب الغنم فهذا أبيح أن يقتنيه الشخص. فإذا يعني مدام هو الزراعة حرص يعني الزرع يعني. يعني نفس الحديث ثمن الكلب مهر البغي، لا فيه اللي هو الحديث من اقتنى كلبا في غير حرث ولا غنم كذا قال صلى الله عليه وسلم إلا نقص من أجله كل يوم في راكع. لا نقص من أجله كل يوم قيراطان، ينقص من أجله كل يوم قيراطين من الأجر، اللي هو الكلب الذي يستخدم للزينة فقط. نعم، ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي ثمن الزنا، وحلوان الكاهن، الكاهن العراف الذي يتكاهن لك ويقول لك سيكون منك كذا وكذا، سواء كانت الكهانة أي صورة من صور الكهانة، يقول لك نجمك أو برجك أو كفك يقول كذا وكذا، أو فنجان القهوة أو ما هو من ضرب الرمل أو الودع أو غير ذلك مما يدعى أنه عن طريقه يعرف يعني المستقبل لهذا الشخص. وسمي حلوان لأنه حلاوة، يعني يأكلها بتفاهم بدون تعب ويأخذ مال الغير يعني حلوا بدون كد ولا كد حوايج. نعم، فهو حلوان، سمي حلوان الكاهن. وبعض الناس يقول له تدخل حلاوة على يعني حلاوتك هذه بمعنى أجرك على الذي فعلته. حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، عن كسب الإماء يعني في الزمن. باب عسب الفحل. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. الفحل ما أعرف يعني اللي هو مثلا من الإبل أو كذلك يقال في الثور ونحو ذلك، وعسبه أخذ الأجر على يعني القراع، وعسبه اللي هو يعني ماءه، فنبي نهى أن يأخذ ذلك، وقال أنها يعني كل السبب في هذا أنها من الخسائس، يعني أن يكسب كسب لمجرد أن يعني أنه يؤجر فحله. باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، وقال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها، وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وخضر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبا بكر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، يعني مات المؤجر أو المستأجر، ما الحكم؟ هل ينتهي العقد بمجرد انتهاء يعني موت طرف من الأطراف، ولا يستمر العقد إلى مدته سواء مات المؤجر أو مات المستأجر؟ يقول قال ابن سيرين ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل، ليس لأهله لأهل الميت أن يخرجوه، يخرج المؤجر إلى تمام الأجل الذي أجلوه لهذه، لأن هذا أمر يعني جرهد. هذا إذا مات فالورثة ما يقول لا خلاص أنت الأجرك مات وأنت تخلي العين الآن، لا، يمشي إلى تمام الأجل الذي أجلوه، هذه إجارة لسنة أو لسنتين أو غيرها. وقال الحكم والحسن وإياس بن معاوية تمضى الإجارة إلى أجلها، لا بد من مضي الإجارة إلى أجلها وإن مات أحد الطرفين. وقال ابن عمر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بالشطر، لأن النبي أجر هو الذي عاهد اليهود على أن يعملوا في أرض خيبر، وطبعا هذه الأرض أوزعت للمسلمين ومنها أرض للنبي صلى الله عليه وسلم، أعطاهم أن يزرعوها بالشطر نص من نص ما يخرج منها، وأشترط النبي عليهم أن إخراج اليهود منها متى شاء، قال نخرجكم إذا شئنا ونخرجكم إذا شئنا، على حسب يعني إرادة الطرف الأول. فالنبي توفي صلى الله عليه وسلم، وهذه وأبو بكر ما جدد العهد، ولما جاء عمر قال لهم يعني فراحوا زوروا خطاب وكتبوا فيه أن النبي أعطاهم هذا، وكتب لهم أن من أخرجكم منها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وزوروا بعض التواقيع، ومما زوروه بعض الصحابة كانوا قد ماتوا قبل يعني قبل فتح خيبر. ولا تزال تقرأ ولا خانة منهم، هذه شغلهم الخيار الأولى. فقل لهم عمر هذا اللي موقعين دول مش حضرين صاروا في التزوير. فيقول أن ابن عمر يقول ابن عمر أعطى النبي خيبر بالشطر، فكان ذلك على عهد النبي وأبي بكر وصدر من خلافة عمر، ولم يذكر أن أبو بكر جدد الإجارة بعدما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية ابن أسماء عن نافع عن ابن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها، وأن ابن عمر حدثه أن المزارع كانت تكرى على شيء سماه نافع لا أحفظه. يحتج ابن عمر أن المزارع كانت تكرى، تكرى الأرض بيت على شيء سماه نافع لا أحفظه. الكرة الأرض يعني تكرى الأرض لا تكرى من الحيوان كروة إما يعني بجزء المخرج منها وإما بالدنانير وبالفضة يعني بالضبط. وأن رافع بن خديج حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع. وقال عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. رافع بن خديج له أحاديث وستاتي، وقال بأن النبي نهى عن كراء المزارع، وقد حمل النبي يعني حديثه على النهي عن الكراء أنه كان في أول الإسلام، وأن النبي عندما جاء المدينة فقال له من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخا، يعني يعطيها أخا إذا ما كان شوية يزرعها يعني. ثم أباح لهم بعد ذلك أن يعني أن يؤجروها على شيء مما يخرج منه، شيء مما يخرج من الأرض. وأما بالذهب والفضة فإنها قد تكون فيها ظلم أحيانا للمستأجر، لأنه ممكن يدفع مثلا 100 دينار 200 دينار في كراهة الأرض ويزرعها ويقع فيها ثم بعد ذلك تروح الثمرة ما يأخذ شيء، فكأنه يتحمل خسارتين، خسارة الكراء أجرة وخسارة أنه لم يعني يحصل ثمرة منها. أما إذا زرعها بينه وبين صاحب الأرض فإن طلع منها زرع مثل له النصف ولا النصف يكون هذا أعلى، فإن خسر يكون الخسارة موزعة فإن كسر جميع. الله زرعنا مجرمين. التجارة ولا ما تجارة؟